الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إن شاء الله تعالى آخر محاضرة في المنظومة بإذن الله تعالى. غدا الامتحان كما اتفقنا بعد صلاة المغرب للمسجلين فقط. نعم للمسجلين فقط. للمسجلين فقط. نعم. مسجلين. ها؟ مسجلين. والله يعني. مسجرين بالراء هنا باللام. في الخاتمة تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن قضايا خمس في الخاتمة. الخاتمة الأولى في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله، وهذه الآيات في ذلك لا حصر لها. وجوب، الوجوب دي من الأحكام التكليفية الخمس، يعني فرض طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول، إلى غير ذلك من آيات كثيرة. طاعة مطلقة لله وطاعة مطلقة لرسول الله. أما طاعة أولي الأمر فطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. وفي الفصل الثاني، الوقفة الثانية في الخاتمة، تحدث المصنف عن التحريم أو تحريم القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. القول على الله بإيه؟ بغير. وجعل الله القول عليه بغير علم قارن الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإفتاء في دين الله بما يخالف النص. الإفتاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الله عز وجل هو الذي يفتينا في الشرع. فابن القيم ألف كتاب سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني العالم يوقع عن الله عز وجل. العالم يوقع، يوقع الفتوى عن الله. أعلام الموقعين عن رب العالمين. الفتوى بغير علم، والحقيقة من أمراض الشائكة في الأمة الآن. تحدث في الوقفة الثالثة في الخاتمة عن البدع. البدع، من أحدث في دين الله ما ليس منه، ومعنى البدعة، وبيان أن البدع كلها مردودة، وذكر أقسام البدع: بدعة عقائدية، بدعة تعبدية، بدعة تركية، إلى غير ذلك. وفي الخاتمة وجوب الاحتكام إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هيا اكتبوا معي الأسئلة بإذن الله تعالى. جاء بيت القصيد. جاء بيت القصيد. أيوة نعم. اكتب ولا حرج. سين واحد. أكمل العبارات التالية. أكمل. الورقة ما لحقت اكتبها. اكتبها ونصورها ان شاء الله. اي واحد اكتبها نصورها لك مني، لا حرج. اكتب واحد سين اكمل العبارات الاتية. اخذ الله تعالى على بني ادم مواثيق هي 1 2 3 1 2 3 ثلاث نقاط. نعم. أخذ الله على النبيين نمر به اثنين يعني. أيوة تاني. أخذ الله على النبيين ميثاق يتضمن ثلاثة أشياء هي 1 2 3. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة. نمرة ثلاثة، ينقسم التوحيد إلى واحد اثنين بس، أربعة، يعتبر التوحيد أهم الدراسات الشرعية لسببين هما: واحد اثنين، خمسة، يقصد بالتوحيد الربوبية. أكمل. أيوة، يقصد بتوحيد الربوبية نقاط ستة، أدلة توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى واحد اثنين ثلاثة، نعم، يقصد بتوحيد الأسماء والصفات، يقصد بتوحيد الأسماء والصفات نقط توحيد أسماء الصفات سبعة، ثمانية. أسماء الله تعالى لها ثلاثة أنواع من الدلالات، هي واحد اثنين ثلاثة، تسعة، ينقسم الإلحاد في أسماء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، هي واحد اثنين ثلاثة، اسم الله الصمد، اسم الله الصمد معناه نقط، اسم الله الصمد، بعد كده 11، 11 ينقسم العلو لها، لا ما معناه، ما تكتب الثلاث معاني، هاي اكتب اكتب ولا حرج يا السوداني، بارك الله فيك. احداش، الأدلة أو من الأدلة على فوقية الله سبحانه وتعالى، أو من الأدلة على صفة العلو، كفاية خمس أدلة، خمسة بس من الأدلة على صفة العلو، خمس أدلة من كتاب السنة على صفة العلو، وانت بتسبح وانت ساجد، بارك الله فيك. نعم، تنقسم معية الله تعالى إلى قسمين، هما واحد اثنين، يقصد باسم الله القيوم نقط تنقسم الإرادة إلى قسمين، واحد اثنين، أول من قال بخلق القرآن هو اللفظية، هم والواقفة هم. سؤال واحد، اللفظية هم والواقفة هم. من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق، واحد اثنين، انقسمت فرق الضلال بشأن رؤيا الله في الآخرة إلى فرق، هي واحد اثنين ثلاثة. نعم، يقصد بتوحيد الألوهية نقط بعد كده معنى لا إله إلا الله أكمل، من فضائل كلمة التوحيد خمسة، خمس نقاط من فضائل كلمة التوحيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بعد كده شروط كلمة التوحيد سبعة، حط سبع نقاط. نعم، علامات محبة العبد لربه، من علامات محبة العبد لربه، واحد اثنين ثلاثة. بعد كده يقصد بالعبادة أو العبادة هي، العبادة هي نقاط، بعد كده للعبادة ثلاثة شروط، هي واحد اثنين ثلاثة. شروط، نعم. بعد كده من العبادات المالية، واحد اثنين. ومن العبادات البدنية، واحد اثنين. ومن العبادات القلبية، واحد اثنين. نعم. بعد كده يشترط في النذر لله تعالى شروطا، هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ينقسم الشرك إلى واحد اثنين، بعد كده تنقسم الرقى إلى قسمين، هما تنقسم زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام، هي بعد كده النشرة، هي النشرة هي نقط وتنقسم إلى قسمين، هما نقط ونقط. النشرة أيوة إلى قسمين. بعد كده أركان الإسلام، هي أركان الإيمان، هي كم كده سؤال؟ ها؟ ماشي والله باب راحتكم. ماشي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ستة، هي ستة، هي عاوزة كلام. اكتب أركان الإيمان، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ينقسم الكفر إلى أربعة أقسام، هي من صفات الملائكة الخلقية، واحد واثنين. الخلقية من أقسام الملائكة، واحد واثنين ثلاثة أربعة. كفاية أربعة أقسامهم معه وزيفهم معه. يقصد بالإيمان بالرسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أولو العزم من الرسل هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من مشتملات الإيمان باليوم الآخر ست نقاط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من أدلة أهل السنة والجماعة من أدلة أهل السنة والجماعة بشأن عذاب القبر واحد اثنين ثلاثة أربعة بشأن عذاب القبر ونعيمه بشأن عذاب القبر ونعيمه من أدلة أهل السنة والجماعة على البعث والنفور واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد كده ما لا يبلى في القبر ما لا يبلى في القبر واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد كده تنقسم الشفاعة في الآخرة إلى قسمين واحد اثنين بعد كده مراتب الإيمان بالقدر أربع هي واحد اثنين ثلاثة أربعة الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر أربع هي بعد كده المقادير تنقسم إلى خمسة أقسام هي بعد كده القدرية هم ثم الجبرية هم اكتب اكتب يا مولانا. شروط التوبة النصوح 1 2 3 4. بعد كده الإسراء والمعراج كان نعم كان بالروح فقط. أصح وخطأ؟ فضل كان بالروح فقط صح أم خطأ؟ فضل يا مولانا. بعد كده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3. من عقيدة أهل السنة والجماعة بشأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة نقاط. الخلفاء الراشدون هم 1 2 3 4. الخوارج هم نقاط. الرافضة هم نقاط. النواصب هم نقاط. كم سؤال كده؟ 58 عندي يا شيخ. عندك 54، عندك 58، عندك كم؟ 57. حد ثاني؟ حد نقص أو زود؟ تسعة وخمسين. كم؟ طيب 58. هات لي بقى إيه، صور لي ورقة وخذ انت ورا عشان نحط امتحان من 58 دول. ما شجر حاجة بشجر حاجة بشجر حاجة. هو مكرر في بعضكم دغم السؤال في سؤال، وبعضكم كتب كل سؤال لوحده. فصور لي ورقة، أحدكم يصور الورقة. أنا بدي أحط امتحان الليلة. لا اكتب امتحان الليله ونطبعه بكره. واحد منكم يصور ورقه من الكتابه اللي كتبها لي، بس عشان خاطر نضع الاسئله منها حتى لا من هذه الاسئله. ممكن يكون 20 25، نشوف ان شاء الله. بارك الله فيك. هات يا عم راجع براحتك بقى، صور الورق. ها لا ما أفهم. في حد كتب كويس؟ أنا هذه كتبت لك في 8 صفحات. صورهم. ما بصورهم لك يا شيخ. صورهم يلا. صورهم في البكشوب. نخرج معهم نصور. صور هات صورة. هات صورة بسرعة بس. ما عندهم بكشوب. هات صورة يا مولانا حتى لا نظلمكم. نأتي بالأسئلة من هذه الأسئلة. في الحج تصوير حج حج العمر. مكتبة. صور صور. صور. الإخوة اللي حضروا وسجلوا في كذا العدد قل قل حتى عن العصر. سجلوا كم واحد؟ أنا بقول 20 مسجلين. أنا سجلت أه؟ أنا سجلت لا لا لا. آه تسجيل. شوف سؤال فقط هنا. نعم. توضيح فقط الشيخ من عقيدة أهل السنة والجماعة بشأن الخلاف بين الصحابة نقاط يعني كم عدد واحدة فقط. طيب بعت له الورقة العشاء صار في العشاء أتوا ورقة إن لم تأتوا بورقة لا تلوم إلا نفسك تأتي امتحان غير الدخول. أيوة انت حرار إن شاء الله.